بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. عمر الذي يهابه تهابه الأمم ويرتعد الناس على كراسيهم فرقا من اسمه، عمر الذي ما رأته الشياطين إلا سلكت فجا آخر، عمر الذي إذا حكم بين الناس فإنه يحكم بالعدل لا يحابي ولا يجامل، عمر الذي أرسى قواعد العدل في الأمة كلها بين أطرافها، إذا دخل البيت فهو إنسان آخر، بل ربما أطفاله الصغار أبناؤه يلعبون معه ويستلقي على الأرض ويركبون على بطنه يلعب معهم ويلعبون معه ويمزح معهم ويمزحون معه. هكذا كان عمر في بيته، كان من خير الناس لأهله، وكان يردد ينصح أصحابه: ليكن أحدكم في بيته كالصبي، يعني خل داخل البيت يلعب يلهو يتحمل يداعب أولاده يداعب أهله. هكذا كان عمر داخل بيته إنسان ثاني، شخصية أخرى، كان يربيهم على الدين والعبادة. عمر كان يصلي الليل، طبعا صلاة طويلة في الليل، فإذا اقترب الفجر شو يسوي عمر؟ يأتي إلى واحد واحد في بيته يوقظهم، أزواجه أولاده خدمه، كان يوقظ واحد واحد للصلاة قبل الفجر، وكان يردد وهو يوقظهم للصلاة: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كان يذكر نفسه بالآية ويوقظ أهل واحد واحد. هكذا كان عمر، ما نسي أهله، ما نسي بيته، صح عنده هم الأمة كلها، صح أكبر دولة يحكمها، صح عنده جيوش وعساكر ودواوين ويبني أمة هو، لكن نفس الوقت ما ينسى يوقظ أهله للصلاة ويلعب مع أطفال الصغار ويداعب أهله ويمازحهم ويضاحكهم. شخصية ترى قل ما تجدها اليوم. الواحد أحيانا لما يكون عنده مشكلة في العمل خلى البيت كله تعيس معه، يمكن ما له خلق يكلم أحد، شوية انشغل وين يروح يقعد أهل الصلاة ولا يهتم فيهم في عبادتهم ولا. عمر اللي حمل الأمة كلها على راسه يدخل إلى البيت فإذا هو إنسان آخر. فلنعرف كيف عاش عمر مع أهله، وكيف ربى أولاده، وكيف عاملهم، وكيف حاسبهم إذا أخطأوا. هذا هو عمر الفاروق، ولمحة مع عمر وأهله. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. عمر عنده عامل اسمه معيقيب. معيقيب هذا كان من وظائفه ينظف بيت المال، لأن عمر بيت المال كل فترة كان ينظفه علشان يوزع على الفقراء، ما يخلي شيء من الأموال، وكان معيقيب يكنس بيت المال. مرة من المرات كنس بيت المال فوجد درهم طايح، خذا معيقيب، شاف واحد من أولاد عمر فأعطاه الدرهم. الولد رايح في البيت يلعب، والدرهم ترى ولا شيء، مو مثل الدينار خردة. فعمر شاف ولده عنده درهم فناداه: ويا بني شوفوا شلون يهتم ببيته، من أين لك هذا؟ من وين لك الدرهم؟ شوف الأب اللي يسأل عن حتى فلوس عياله، حتى شيء تافه، من أين لك هذا يا بني؟ قال: أعطاني إياه معيقيب، وجده في بيت المال. قال: ماذا؟ قال: نعم. فأخذه وأرسل إلى معيقيب: تعال يا معيقيب. فجاءه: نعم يا أمير المؤمنين. قال: بيني وبينك شيء؟ في بيني وبينك خلاف شيء؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. أوجدت بنفسك علي؟ شايل علي أنت يا معيقيب؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: لما تريد أن يحاسبني الله يوم القيامة؟ أنا؟ ولم يا أمير المؤمنين؟ قال بهذا الدرهم تريد أن توقفني عند الله يوم القيامة يحاسبني عليه؟ ليش فيك شيء علي يا معيقيب؟ أنت كارهني؟ تريد لي العداوة؟ تريد لي الضرر؟ طبعا معيقيب ما قصد، لكن شوفوا شلون عمر يتعامل مع أهل بيته، إن هذا الدرهم سيحاسبني الله عليه يوم القيامة. هذا هو عمر وأهل بيته، هكذا يتعامل عمر مع البيت. لما بدأ يسن القوانين أول ما تولى الخلافة جاء لأهله وقال لهم ترى الناس ينظرون إليكم لا كما يعني تنظرون أنتم إلى الناس، الناس غير، ترى شفتوا الطير شلون ينظر للحم يريد أن يسقط عليه، هكذا الناس تنظر إليكم، والله لا يأتيني أحدكم يفعل فعلا إلا ضاعفت عليه العقوبة. في عام الرمادة دخل البيت وشاف واحد من عياله الصغار يأكل بطيخ فاكهة، يأكلها واحد من عياله الصغار، فذهب إليه وجبذها من فمه، سحبها، من أين جئت بها؟ فبكى الصبي، فجاءت الأم. عمر الآن مستغرب يقول الناس جائعة ولدي يأكل بطيخ من وين له، حتى جاءت الأم وأخبرته أن هذا البطيخ كان درهم عندي من زمان خاش هذا الدرهم، فلما رأيت ابني اشتهى هذا البطيخ أعطيته الدرهم يشتريه، فتأكد عمر أن هذا البطيخ من ماله الخاص فأرجع الفاكهة مرة أخرى لولده وهو يبكي. شفت شلون عمر يعامل أهله؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عمر كان يهتم بأهله، كان يحرص ألا يأكلوا شيئا من حرام، كان حريص جدا ألا يدخلهم شيء من شبهة. أولاده ما كان يحصلون أكل أصلا، تخيلوا يا أخوان، تخيلوا هذا أمير المؤمنين، تدرون شنو يعني أمير المؤمنين؟ هذا يعني زعيم الدولة، هذا رئيس الدولة، هذا يفترض أن البيت بيته يعني أغنى بيت، يفترض أن عياله عايشين بعز، يفترض أن عياله، لكن كانوا أولاده يبيتون جياعا. هذا عمر ترى أكل الناس كان أفضل من أكلهم. يوم من الأيام لما شافوا عمر ضعف جسمه وتغير وجهه ولونه، فقالوا له ما سمع نصيحتهم، فذهبوا إلى ابنته حفصة فقالوا لها انصحي أباكي يموت من الجوع ترى. فنادت عمر قالت يا أبي لما تصنع هذا، يعني ليش تفعل بنفسك كل هذا؟ فقال لها حدثيني عن فراش رسول الله، فحدثته، ثم قال حدثيني عن طعام رسول الله، فحدثته، فقال لها قال إن صاحبي أبو بكر رسول الله وأبو بكر قد سار على طريق وأريد أن أدركهما وأخاف أخشى ألا ألحق بهما. فبكت حفصة وبكى عمر، يعني تلوموني ورسولي ونبيي وحبيبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاويا، كان يربط على بطنه الحجر، كان ينام وهو جائع، تلوموني وأبو بكر كان يخرج من بيته ما عنده لقمة يسد بها جوعه. هكذا عاش أبو بكر وهكذا عاش حبيبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أنا أعيش. هذا بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعلم هذا البيت على أنه لا يأكل إلا من حلال ولا يدخل البيت إلا الحلال، ومع هذا كان خلوقا وكان خير الناس لأهله، إنه الفاروق عمر، عمر رضي الله عنه. والله مهما قلبنا صفحات قصة عمر الفاروق سنجد العجب العجاب، فما أجمل بيت الفاروق عمر. نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة مقبلة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.